لقرية كراش مرسل ديار بنك. كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسنين البنا المقيم بمنزل الهيان. شرفنا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان المقيم بالعيشية الغالي. نشكر إلى كل من شرفنا من أهل القرآن، وهيا بنا لنستمع سويا لآيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا المقيم بديار بلد. يتفضل. مشكورا. الإخوة الكرام، معذرة، فقد اعتذر فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا ليفتح فرصة لزملائه. نشكر إليه واجبه وخلقه، وهيا بنا لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي أبو السيف. يتفضل. مشكورا. Down. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محمد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان وعرض Thank you. قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد صبحي أبو الشيخ المقيم بقرية أفرج مركز يرجمية. ونشكر للسادة الشراء الذين أتوا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حلمي وفضيلة القارئ الشيخ محمد صبحي شرف وفضيلة القارئ الشيخ محمد صبحي وكلهم من أبناء قرية الشبراويين ومركزية. أيها السادة أشكر لحضراتكم جميعا باسم آل صحب صغيرة وكبيرة ويتوقف رسالنا إلى هذا الحد إلى أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة العشاء فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.